مدام أنت دارسه وسمعانه عن شريط إلي. أخيرا قلت لزوجتي أجيبيه، قلت له أن الشيخ ما عنده ألف وقت فالفراغ، وأنت ما عم تعرف تسأل. هل هذا بيسأل السؤال نفسه، شوف قديش الفرق بين صنع الخل وبين إباحة الخل، وانتهيت المشكلة. بالنسبة لقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل بمعنى الحديث كل مولود مرهون بعقيقته، ما رأيك فيه؟ هذا حديث صحيح، وإن شاء الله أنت بتعق عن أولادك. بالنسبة لحديث لا حسد إلى اثنتين، ما بدري يعني كثير من إخواننا لا يفقهون فقه الحديث، فيعني يفهمون أن طالب العلم لابد أن يكون فقيرا، لابد أن دائما يعني يده هي السفلى ويد الناس هي العليا، وإن كلما كان بعيدا عن الدنيا يأخذون الآيات القرآنية والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وللدنيا على إن هكذا يكون طالب العلم. لكن ما بدري لعلي مخطئ أو مصير في فهم الحديث، فبدي أسمع فقه الحديث حتى لو من الله سبحانه وتعالى وفقك لكتابة رسالة في هذا الموضوع، فإن شاء الله تكون في أخير. جزاك الله خير بحسن ظنك بأخيك، لكني أنا أشتهي أيضا أن أسمع رأيك وأن يستفيد الحاضرون من علمك، وأظن أن الناس نلتقي إن شاء الله على الفهم الصحيح. أطرح ما عندك ولا تبالي، يعني أنت موفق إن شاء الله. أفهم أن كما أن الإنسان العلم يعتبر نعمة على صاحبه إذا وافقه العمل الصالح وابتغى به رضا الله عز وجل، وكذلك المال إذا جمعه وابتغى به أن ينفقه في سبيل الله فيكون جمعه للمال كما أنه يطلب العلم. هذا ما أفهمه، أن يكون معي المال الذي أنفقه في سبيل الله كما يكون معي العلم الصالح الذي أعلمه للناس. صحيح. فما بدري يعني إخوة، بعض الإخوة قالوا لا، طالب العلم يجب أن لا يجلس في مكان مثل اللي أنت جالس فيه، وهذا لا يتناسب مع طالب العلم. عفوا، لا ينبغي أن يجلس في مكان إلا أنا أجلس فيه في المكتبة مثلا أبيع للناس وأتحرك. أنكروا علي ذلك. عجيب، الله يجزيك. فحبيت هذا، وهذا شيء جديد بالنسبة لحياتي ما تعودت عليه. لكن حبيت طبعا الشيخ عبد العظيم قال لي بدنا نطلع عند الشيخ اليوم، يعني خليه يحكي لك في هذا الامر. اظن انه جواب هذا السؤال، وبخاصة بعد ان الحقت الملحق هذا انهم يقولوا انت جالس هنا في المكتبة وانت طالب علم، اخذته سلفا لما قلت لك نعم ما فعلته. واضح، لكن أنا أشرح الآن. هؤلاء الأخوان يجب أن يؤكد لهم الرأي الصحيح الذي قلته لهم ببعض النصوص الشرعية، وهي بلا شك في ظني لا تخفاك، ثم بضرب بعض الأمثلة لبعض الناس المبتلين بالشهرة قديما وحديثا بين الناس، ولهم الصيت الحسن عند الجماهير، وربما على العكس من ذلك عند الآخرين. أما الحديث قد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراء عمرو بن العاص فجاء إليه فقال اذهب وألقي عليك سلاحك، فإني أريد أن أبعثك بعثا وأن تكسب مالا، أو كما قال عليه السلام. قال يا رسول الله ما من أجل المال أسلمت، ما من أجل المال أسلمت. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر